يقول انا شاب في 17 من عمري احب فتاة تصورني بعامين، مشكلتي اني احبها وهي تبادلني شعوري، ولكن اخوها صديق لي ولا يسمح لي ضميري بخيانته صديقي، ولا اريد ان يعلم بذلك ولكن اريد مقابلتها وهي تهوى بذلك، هل اغالبها ام احافظ على صديقي علما ان المقابلة لا تتعدى السلام؟ فانا محتار، او ضحي بصديقي ام بحبيبه؟ ارحمونا ولكم هذه حالتي، افيدونا افادكم الله بمزيد من العلم والمعرفة. وفي النهاية بقول انه معذب في هذا واتمنى ان تفيدوها. لولا انه ألح علينا. هذا يا ولدي خطأ عظيم ولا ينبغي لك مثل هذا العمل. الواجب عليك اذا كنت تستطيع النكاح ان تطلبها من اوليائها، تخطبها من اوليائها، اما الاسماع بها ويزيدك شرا وفتنة، وربما افضى بكما الى وقوع الفاحشة. فلا يجوز هذا، بل اذا كنت راغبا فيها وهي راغبة فيه فأتي ذلك من الطريق الشرعي من الطريق الشرعي، ولا تقربها ولا تخلو بها ولا تتكلم معها في التلفونات، ولكن اطلبها من وليها واخطبها من وليها، فإذا جاء فالحمد لله ولا أعطاك الله خيرا منها. اسأل ربك أن يعطيك ما من فيه الخير والصلاح، ولا تحرص على هذه التي قد تجتمع بها من طريق من شيطان طريق سيء فتضر دينك ودنياك، لا حول ولا قوة إلا بالله، وربما أفضى بك إلى ما أحمد عقباه من جلد وسوء حال وتغريب عن بلادك إلى غير ذلك. المقصود أن الواجب على من أراد امرأة سواء شابا أو شيخا أن يطلبها بالطريق الشرعي، يخطبها من أوليائها، فإن أجابوا فالحمد لله، وإن لم يجيبوا يسر الله له غير إذا صدق وأعطاه الله من هو إن شاء الله أبرك منها. وهكذا هي إذا أحدا تكتب وتقول لأوليائها إن خطبني فلان أو إن فلان يرغب فيا، وتطلب منهم أن ينظروا في الأمر من الطريق الشرعي، أما من طريق المغازلات أو الخلوة المنكرة هذا خطره عظيم. نسأل الله السلامة. نعم.